بمناسبة عيد الشمس، أقيمت الجلسة الاحتفالية والندوة عن المآثر وجلسة الاستماع إلى الموسيقى في الأحزاب والمنظمات الألمانية. شاركت فيها شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والجماهير في ألمانيا. أثنى المتكلمون فيها ثناء عاليا على زعيم العظيم كيم إل سونغ الذي بذل كل ما لديه من أجل منعة الوطن وازدهاره وسعادة شعب طول حياته، وحقق المآثر العظيمة في تنفيذ قضية الاشتراكية العالمية.